بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: أما إذا أتلف الحيوان فيدفع المثل، فمن قتل نعامة يدفع مثلها، أي ما يشبهها من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، فمثل النعامة من بين هؤلاء، فمن قتل نعامة يدفع مثلها، أي ما يشبهها من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، فمثل النعامة من بين هؤلاء الثلاثة الإبل، يذبحه ويدفعه لثلاثة من فقراء الحرم فأكثر، ثم هم إن شاءوا يأكلونها وإن شاءوا يبيعونها وينتفعون بالثمن. والذي يقتل ضبعا وهو محرم يدفع كبشا، والضبع مأكول. فائدة: الحشرات التي تعيش في الماء وفي خارج الماء حرام عند الشافعي أكلها، وعند مالك تحل إذا ذبحت. وتحل إنما. نعم. وتحل عند مالك إذا ذبحت. الشافعي يقول: هذه الحشرات الحيوانات الصغيرة مثل السرطان إن كانت تعيش في البر والبحر هي مستخبثة، لأن الله تعالى قال: ويحرم عليهم الخبائث. فعند الشافعي هي من جملة الخبائث، ومثله الضفدع، وهذا الذي يقال له بزاق وما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه. في الهامش كتب: أو لبد. في الهامش كتب: اللبد ما يتلبد من شعر أو صوف. الشرح: السابع من محرمات الإحرام على الرجل المحرم بالحج أو العمرة إن كان عامدا عالما بحرمته مختارا ستر شيء من رأسه، وإن قل كالبياض المحاذي لأعلى الأذن لا المحاذي لشحمة الأذن، بما يعد ساترا عرفا، وإن حكى اللون وكان غير محيط كعصابة عريضة بحيث لا تقارب الخيط، بخلاف نحو خيط دقيق وما كان قريبا منه. فإن فعل ذلك الرجل فعليه معصية وفدية، وأما ما كان قريبا من الخيط فلا يحرم وليس فيه فدية. وكذلك لا يحرم على المحرم أن يتوسد نحو عمامة يضعها تحت رأسه، وكذلك لا يحرم على المحرم وضع يده على رأسه ما لم يقصد بها الستر. أما إن قصد ستر رأسه ووضع يده على رأسه فحرام على قول بعض الشافعية. وكذلك يحرم على المحرم لبس محيط، أي ما يحيط بالبدن كله أو بعضه حتى كيس اللحية، لكن يجوز له حتى كيس اللحية، خلص كيسه، لكن يجوز لكن يجوز له الستر والحلق للحاجة ككثرة القمل وعليه فدية، وإن احتاج إلى أن يلبس المحيط أي ما يحيط ببدنه كله أو بعضه فيجوز له أن يلبس وعليه فدية، والحاجة تكون بسبب مرض أو نحو ذلك. فإذا كان مريضا فاحتاج للبس المحيط يجوز أن يلبس المحيط ثم يفدي، أما إن نسي أنه محرم فلبس السروال فلا فدية عليه. أكرمكم الله مولانا. نعم، أو نحو ذلك. نعم، أكرمكم الله مولانا، رضي الله عنكم.